لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا 10 وزيادة، وفيه إضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة الاستعمال عن فلان. ومن الدليل على إرادة التخفيف في استعمالها قول عفان بن مسلم، قول عفان بن مسلم: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد فجعل جرير يقول حدثنا محمد، قال سمعت شريحا، حدثنا محمد قال سمعت شريحا، فجعل حماد يقول يا أبا النضر عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح، من أجل التخفيف. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: أبو معاوية فوق شعبة، أعني في حديث الأعمش، فقال أبو معاوية في الكثرة والعلم، يعني علمه بالأعمش، وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والإخبار، أبو معاوية عن مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ. وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول حدثنا يحيى، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حتى ينتهي، فربما حدثت كما حدثني وربما قلت عن تخففا من الإخبار. والعلماء في حكم الإسناد المعنعن على مذاهب، نتكلم على 3 منها. الأول هو من قبيل المرسل والمنقطع، وهذا ذكره ابن الصلاح ولم ينسبه لأحد، وهو مذكور عن شعبة ابن الحجاج، فقد قال فلان عن فلان عن فلان مثله لا يجزئ، وكان سفيان الثوري يقول يجزئ، فلذا جاء شعبة، جاء عن شعبة أنه رجع عن قوله إلى قول سفيان، وهذا ظاهر عبارة ابن رجب الحنبلي من المتأخرين يدل عليه. وهذا المذهب مهجور، لا تساعد عليه طريقة النقل في رواية الحديث ولا منهج الأئمة الكبار في الحكم بصحة الحديث. قال ابن الصلاح: وقد ذكر الإسناد المعنعن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وهذا بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاتهم، ملاقات بعضهم بعضا، مع براءتهم من وصمة التدليس. وهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني: اشترط أصحاب المذهب الثاني ثبوت السماع واللقاء في الجملة ولو مرة واحدة، ثم جميع ما يرويه ذلك الراوي بالعنعنة عن ذلك الشيخ فهو محمول على الاتصال ما لم يعرف بتدليس. وهذا يمكن أن يستفاد من طريقة شعبة بن الحجاج الذي عرف بتنقيبه عن السماع فيما أخذ عن شيوخه، إلى أن قال تلميذه يحيى بن سعيد القطان: كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل إنه سمع فلانا فقد كفاك أمره. وذلك لأن شعبة رحمه الله معروف بأنه ينقب فلا يقبل إلا إذا صرح المحدث بالتحديث، وهذا مذهب كبار أئمة الحديث، فإنهم كانوا لا يثبتون الاتصال في محل العنعنة حتى يقوم الدليل عليه بين التلميذ والشيخ. وهو قول ابن المديني والبخاري وجمهور المتقدمين ومقتضى كلام الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وغيرهم من أعيان الحفاظ. وحكايته عن علي بن المديني ذكره كثير من الأئمة أنه كان يذهب إلى ذلك. قال الشافعي في جواب قول من قال له: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتلليس أن يقول عن، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه فيما ذكر عن أهل العلم ممن مضى من أهل بلده. وكان يقول، وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول، وقول حدثني فلان عن فلان سواء عندهم. لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق، فهذا مقبول، يقال حدثني فلان عن فلان. قال الخطيب بعد أن أورد عن بعض متأخر الفقهاء رد المعنعن بمجرد العنعنة، قال: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدث أحد شيوخه عن بعض ممن أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الإسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا فيقول حدثنا فلان عن فلان، يعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم رواية ممن وصفناه بالاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده. طالما أن الراوي معروف أنه لا يسقط من الإسناد شيئا أو لأجل علو إسناده، لأجل أن يظهر بعلو الإسناد، فإنه يكون سالما وروايته مقبولة ولو كانت بالعنعنة. لكن إذا كان معروفا بالتدليس فإنه لا بد من التصريح بالسماع. وقال ابن عبد البر: تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. هذه ثلاثة شروط. وهذا هو الذي صحاه طائفة من كبار متأخر الأئمة كابن الصلاح وابن رشيد والنووي والذهبي وغيرهم، وهو في التحقيق ما جرى عليه البخاري وعرف من منهجه. واللقاء وحده مع عدم التدليس كاف عند البخاري لإثبات الاتصال في الإسناد المعنعن. وكذلك كان شيخ علي بن المديني، واللقاء يثبت بالسماع الصريح الثابت في رواية أو بالرؤية والاجتماع أو بما يقوم من القرائن دليلا عليه كقدم التلميذ وكونه من أهل بيئة الشيخ، مع السلامة في كل ذلك من المعارض الراجح. وحين ادعى الإمام مسلم الإجماع على ما ذهب إليه من الاكتفاء بالمعاصرة، قال ابن رجب، قابله ابن رجب بأن ذكر أن هذا مذهب الأئمة الكبار على خلافه. وذكر الإمام ابن رجب أن مذهب الأئمة الكبار على خلاف ما ذهب إليه أو ما ادعاه الإمام مسلم رحمه الله، وعلى اشتراط ثبوت السماع. وقال: بل اتفاق هؤلاء الأئمة يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. فهذا كلام الإمام ابن رجب رحمه الله. وفيما أطلقه ابن رجب من أن مذاهب أولئك الأئمة على اشتراط ثبوت السماع لا يساعد عليه ما أورده دليلا لما قال، وبيانه أنه استدل لذلك بأمثلة تطبيقية تلخيصها فيما يلي: أولا، جماعة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يثبت لهم سماع منه، فروايتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب. ثانيا، جماعة ثبتت رؤيتهم لبعض الصحابة لكن حديثهم عنهم مرسل لعدم السماع كالأعمش، والرؤية أبلغ في الاتصال من مجرد إمكان اللقاء. ثالثا، وجود بعض من ثبت له اللقاء والسماع اليسير من شيخ ولم يسمع أكثر ما روى عنه معنعنا كسعيد بن المسيب عن عمر. وساق ابن رجب رحمه الله بعض عبارات الأئمة كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في ذلك، ثم قال: فدل كلامهم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. وهذا أضيق من قول ابن المديني وقول البخاري، هذا أضيق من قولهم، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء. وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع. والنقد لما استخلصه الحافظ بن رجب رحمه الله عن هؤلاء الأئمة من وجهين: الأول، ما ذكره من عباراتهم مستدلا به فجميعه لا يخلو من واحد من الأحوال الأربعة التالية: الأول، ما استدل به أن جماعة ثبتت لهم الرؤية ولم يثبت لهم السماع، فإن ذلك عرف بصغر سن أحدهم يوم إدراكه، وأنه لم يكن في عمر من يحتمل عنه ما روى عن ذلك الشيخ كرواية ابن المسيب عن عمر ورواية الأعمش عن أنس، مع ما ينضم إلى هذا الأخير مما عرف عنه من التدليس. الثاني، عبارات للإمام أحمد وغيره فيها التوقف في القطع بالاتصال لأنه لم يقف على ما يدل عليه، كقول أحمد وسئل عن يحيى بن أبي كثير سمع من أنس قال رأيت أنسا ولا أدري أسمع منه أم لا، يعني قال يحيى بن أبي كثير سمعت أنسا ولا أدري، قال الإمام أحمد ولا أدري أسمع منه أم لا. وهذا التوقف من جهة ما ورد من الريبة في الانقطاع من أجل صغر يحيى ابن أبي كثير حين أدرك أنس. الوجه الثالث، ما يوجد من نفي السماع في عبارات بعضهم في حق من عرف لهم الإدراك وإمكان اللقاء، كقول أبي زرعة الرازي رحمه الله في أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف لم يسمع من عمر مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في محل النزاع، إذ لا نزاع أن الراوي إذا ثبت عدم سماعه فلا يغني لاتصال روايته ثبوت اللقاء، وإنما الشأن في من لم يثبت أنه لم يسمع ولم يأتي أنه سمع، وكان اللقاء والسماع ممكنا لثبوت الإدراك المجيز لتحقق ذلك. طيب، الوجه الرابع، قيام شبهة عدم الاتصال في محل العنعنة، مثل أن يروي الراوي عن رجل عاصره لكنهما قد تباعدت أرضهما ولا يعرف لأحدهما ارتحال إلى بلد الآخر، كقول أبي حاتم الرازي في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، يعني أبي الدرداء في الشام وابن سيرين في البصرة، فكيف سمع منه؟ فاستدل بذلك أبو حاتم الرازي على عدم السماع. ويشبه هذا في قيام الشبهة قول الإمام أحمد: ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس، فإن الإمام أحمد قال في نص آخر: لم يسمع من ابن عباس شيئا، كلها يقول نبئت عن ابن عباس، فالانقطاع بينهما فيما يقول فيه عن ابن عباس في بعض الرواية لأنه لا يحمل على الاتصال لمجرد الإدراك والمعاصرة من أجل ما قام من شبهة التلقي بالواسطة. ومثله كذلك قول الإمام أحمد حين سئل عبد الله البهي سمع من عائشة رضي الله عنها قال ما أرى في هذا شيئا إنما يروي عن عروة، يعني أنه يروي عنها بواسطة، يعني إنما المعروف من حديثه عن عائشة بالواسطة، فقام ثبوت ذلك في حديثه شبهة على كونه أنه لم يسمع منها البتة وإن عاصرها. الوجه الثاني ما ثبت عن هؤلاء الأئمة من اعتبار إمكان السماع قائما مقام السماع، فمن نصوصهم قال أبو داود السجستاني قيل لأحمد بن حنبل سمع الحسن من عمران قال ما أنكره ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه، يعني ابن سيرين أصغر من الحسن بعشر سنين وسمع من عمران بن حصين، فلما ينكر سماع الحسن من عمران؟ وقال أبو داود قلت لأحمد عباس بن سهل أدرك أبا حميد؟ قال عباس قديم، يعني أنه أدرك. وقال ابن هاني لأحمد بن حنبل ابن إسحاق سمع من عطاء؟ قال نعم ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق وقد سمع من عطاء ابن أبي رباح. وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد قلت محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء، كأنه يقول أن الأسود أقدم من سعيد بن جبير. وسئل الإمام أحمد عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال ينبغي هو قديم قد سمع من ابن عمر. وسأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث رواه عطاء بن يسار عن أبي وقد الليثي قال أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال نعم. قلت له عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار قديم. وقال أبو حاتم الرازي الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكنه لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. فهذه نصوص الأئمة في استدلالهم على سماع الراوي ممن روى عنه، فتبين أنهم لهم طريقتهم في الاعتبار. وأنهم لا يقولون في أحد لم يسمع إلا إذا قامت عندهم شبهة عدم السماع. وقولهم مثلا إن الزهري عن أبان فإنه علله بقول كيف سمع من أبان وهو يقول بلغني عن أبان، فقام هذا شبهة تمنع من قبول عنعنته عن أبان. وأما ما ذكره في رواية حبيب عن عروة فمقتضى قوله لولا اتفاق أهل الحديث على نفي سماع حبيب من عروة لكانت روايته عنه متصلة، من أجل أنه سمع ممن هو أكبر منه. فالعبرة هنا قد يكون الرجل كبير وأدرك من هو أكبر من الراوي لكنه لم يسمع من راوي معين، وهذا موافق لأصل إجراء العنعنة على الاتصال ما لم يثبت ما ينافي الاتصال. وحدث الإمام أحمد في المسند بحديث قال فيه حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عثمان بن أبي العاتكة قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أين سمع محمد بن يزيد من عثمان بن أبي العاتكة؟ قال كان أصله شاميا سمع منه بالشام. انظر إلى هذا الاستدلال، يعني أن محمد بن يزيد الواسطي كان أصله شاميا وسمع من عثمان بن أبي العاتكة بالشام، فاستدل على ذلك السماء. ولعل الشبهة دخلت على عبد الله بن الإمام أحمد من جهة أن هذا واسطي ويروي عن شامي بالعنعنة، فأزاح عنه الإمام أحمد بكونه الواسطي إنما كان بالشام، فكأنه جعل من مظنة اللقاء والسماع برهانا كافيا على إثبات الاتصال. وجرت بين ابن أبي حاتم وبين أبيه محاورة في سماع غزوان أبي مالك الغفاري من عمار بن ياسر، قال فيها: ما تنكره أن يكون سمع من عمار وقد سمع من ابن عباس. قال: بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريب من 20 سنة. انظر إلى هذا الآن، استدل بالسنين، قال إن موت عمار قديم، فبين موت عمار وموت ابن عباس 20 سنة، فربما يكون قد سمع غزوان من ابن عباس بعد موت عمار. فدل هذا على أن اعتبار المعاصرة مع القرائن المساعدة دليلا على الاتصال كان معروفا من منهجهم. من هذا يظهر أن ما خلص إليه ابن رجب رحمه الله من القول والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله، ويحتج به مع إمكان اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين، فهذا التحقيق فيه ضعف مع مراعاة الذي لأجله كانوا يستعملون العنعنة. المذهب الثالث في العنعنة أن عن اتصال بشرط المعاصرة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وانتصر له، وحكى فيه إجماع من تقدمه على ذلك. وقد ذكر مسلم في صدر صحيحه مقالة حاصل، وأنه لا يكفي قول الراوي عن فلان لإثبات الاتصال بينهما حتى وإن ثبت أنهما كان جميعا في عصر واحد. ومحتمل أن يكون الحديث الذي روي عن ذلك الشيخ قد سمعه منه وشافه به، لكننا لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، وإنما يثبت الاتصال إذا ثبت أنهما اجتمعا مرة فأكثر أو تشافها بالحديث. ثم رد مسلم على هذه المقالة وأنكرها، ووصفها بأنها كونها مخترعة. والذي يقرأ مقدمة مسلم ويرى تشنيعه على أصحاب هذا القول، مع أن صاحب هذا القول هو شيخه الإمام البخاري، وأيضا وشيخ شيخه هو علي بن المديني. قال الإمام مسلم: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنه ما اجتمع ولا تشافه بكلام، فالرواية ثابتة والحجة به لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. وناقش الإمام مسلم المقالة السابقة ورد ما يمكن التعلق به لأجلها، وهو احتمال الإرسال وعدم السماع بين الراوي وذلك الشيخ الذي عنعن عنه، ثم أبطل ذلك بأن الاحتمال عندئذ يرد على كل موضع عنعنه، حتى في رواية في الراوي عمن سمع منه مرة أو أكثر، لجواز أن يكون روى عنه بالواسطة فأسقطها وأرسله عنه. قال مسلم رحمه الله: وما علمنا أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. وذكر مسلم أمثلة عديدة لقبول أهل العلم الحديث وتصحيحه والاحتجاج به، مع أنه لم يأتي إلا من وجه قد قال فيه الراوي عن فلان، ولم يثبت أنه ما اجتمع ولا تشافى في شيء من الرواية. وقال الحاكم في المعنعنات: هي متصلة بإجماع أئمة النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس. وهذا بيّنه مسلم ودل عليه ما ذكره الحاكم، وأيضا تفيد عبارات بعض المتقدمين. قال أبو بكر الحميدي وهو يذكر صفة الحديث الثابت: فجعل ما يحدثه الراوي عن شيخ قد أدركه متصلا بمجرد ذلك. قال: وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر، لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا. صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه. قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد بسر بن سعيد لقي زيد بن ثابت؟ قال: ما ينكر أن يكون قد لقيه. قلت: روى عن أبي صالح عن زيد بن ثابت؟ قال: قد روى شقيق عن رجل عن عبد الله. قد روى شقيق عن رجل عبد الله، يعني أن هذا مثله. قد يكون رواه مباشرة وقد يكون رواه عنه بواسطة، لكن ثبت اللقاء فلا ينكر ذلك. وقد طرأت الشبهة لعلي بن المديني رحمه الله من جهة وقوع رواية لبسر عن زيد بالواسطة، ولم يوقف له على رواية بالسماع منه، فرده يحيى بن سعيد القطان بكون الراوي قد يروي عن شيخه بالواسطة وليس بلازم منه وجودها في كل ما يرويه عنه. يعني قد يسمع حديث بالواسطة ويسمع أحاديث أخرى مباشرة. وتحرير محل النزاع أن الشرط المتفق عليه بين الجميع لتحقيق الاتصال أن يكون الراوي المعنعن لم يثبت عليه في حديثه المعنعن تدليس، وأن أخذه الحديث عمن عنعن عنه مترجح. فشرط البخاري ومن وافقه أن يكون قد عرف بينهما اللقاء ولو مرة، وشرط مسلم ومن وافقه أن يكون تعاصرا، فثبوت المعاصرة مع عدم التدليس مظنة للقاء الموجب للسماع والاتصال. وما يشترط له البخاري ثبوت اللقاء مندفع عند مسلم بثقة الراوي وبعدم تدليسه، فهو لا يسقط واسطة بينه وبين شيخه، وألزم القائل بمذهب البخاري أن ما خشيه من مظنة عدم الاتصال في هذه الحالة أنه وارد كذلك في حالة اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فإن مظنة عدم الاتصال واردة أيضا، ويلزم عليه اشتراط ثبوت السماع في كل موضع عنه. هذا رد الإمام مسلم. والبخاري ومن وافقه يقولون بما قال به مسلم من تصحيح الاتصال بالمعاصرة إذا ترجح اللقاء بالقرائن، ومسلم أطلق القول في الاكتفاء بها، ف أخذت على صحيح أسانيد وعلت بالانقطاع وليس كذلك عند البخاري. وطريق البخاري أمكن وأرجح، والمظنة التي أوردها مسلم مندفعة بشرط عدم التدليس أو ثبوت الإرسال في رواية معينة، وهو أوفق لما يوجبه مقتضى الاتصال كشرط للحديث الصحيح. وعليه فالراجح أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال فيما بين الراوي والمروي عنه بتلك الصيغة بشروط ثلاثة: الأول أن يثبت اللقاء بينهما يقينا أو غالبا، الثاني أن يسلم التلميذ من التدليس، الثالث ألا يقوم دليل على عدم السماع. هذه يعني الذي يترجح به مذهب الإمام البخاري ومن وافقه. طيب، هناك مسائل متفرقة في اتصال الإسناد. الأولى مما ينبغي مراعاته صيغ تلحق بالإسناد المعنعن وتأخذ أحكامه. أولا قول الراوي قال فلان، هذه الصيغة في التحقيق بمنزلة العنعنة، يحتمل معها السماع والانقطاع، لكن يستثنى منها ما عرف أنه لا يقولها إلا في حديث مسموع له كهمام ابن يحيى عن قتادة، فإنه قال ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة، فهذا نص من همام ابن يحيى. وقال حماد بن زيد إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب السختياني حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا، فيظن الناس أني قد سمعته منه، يعني أنه لا يقول ذلك إلا إذا كان قد سمع. أيضا الحجاج بن محمد الأعور كان يقول قال ابن جريج، وذكر فيما قرأه على ابن جريج، وذلك فيما قرأه على ابن جريج وهو متصل عنه. ثانيا قول الراوي عن فلان أن فلان قال، قال ابن عبد البر، جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع. ورد قول من جعل أن ليست اتصالا بأن استدل بكون قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عند أهل العلم، وهذا هو التحقيق ما دامت تلك الصيغة واقعة بين راويين قد ثبت اتصال ما بينهما. إنما تستثنى صورة ما إذا حدث الراوي عمن لم يدركه وفي سياق الحديث ذكر لشيخه ولم يبين إن كان قد أخذه عن ذلك الشيخ أم لا، كقول عروة ابن الزبير أن عائشة قالت يا رسول الله، فعروة سمع من عائشة، لكنه في التحقيق هنا لم يحدث عنها، إنما حدث عمن حدث عنها لما وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صورة من صور المرسل. قال الإمام أحمد كان مالك زعم يرى عن فلان وأن فلان سواء، وقال أبو داود السجستاني سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعروة عن عائشة قال سواء، قال كيف هو سواء، أي ليس هو سواء، يعني أن عن عائشة تختلف عن أن عائشة في هذا الموضع. أيضا من الصيغ ذكر فلان وذكره فلانا، صيغتان قيلة يعني قليلة الاستعمال، وزعم فلان كذلك، وكذا فلان يأثر عن فلان، تفيد احتمال الاتصال كمجرد العنعنة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء؟ لابد. قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها مواضعها ما لم تعطي منها أحدا شيئا تعوله أنت فلا بأس. سمعت مرارا يأثره عن ابن عباس، يعني يذكره عن ابن عباس. فها هنا اتصال، لكن ما رواه عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال: في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. فهذا منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود. ووقعت في رواية بعض الأحاديث القدسية فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى، ومن ذلك فلان رد ذلك إلى فلان أو يرد إلى فلان، كقول محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد وذكر الحديث في العزل، أي أنها لا يكون لها حكم الاتصال. المسألة الثانية: رموز صيغ الأداء. استخدام الاختصار في كتابة صيغ الأداء كان عليه عمل الكتاب والنساق غالبا، وذلك بكتاباتهم: حدثنا نا أو ثنا، وربما كتبها بعضهم دثنا وهي نادرة، وأخبرنا أنا غالب، ومنهم من كان يكتبها أبنا بتقديم الباء على النور، وتحرف في بعض المطبوعات القديمة النون إلى الباء فيحسبها من لا يفهم هذا العلم من الإنباء، ويكتبها بعضهم أرنا وهو قليل نادر. وقد يجمع لفظ القول إلى التحديث في اختصار الكتابة ويكتبون حدثنا قثنا، وهذا ليس بشائع. وتختصر سمعت ولا تختصر سمعت ولا أنبأنا ولا صيغ الأداء غير الصريحة بالسماع مثل عن وقال، ولفظه قال لفظة قال تحذف عادة في الكتابة وتنطق عند القراءة. فإذا وجدت مثلا فلان حدثنا فلان تقول فلان قال حدثنا فلان، فتقرأ فلان قال حدثنا فلان، وشبهها لفظ السماع والإخبار والإنباء. المسألة الثالثة: يقول البخاري في تاريخه في كثير من التراجم فلان سمع فلانا، فهل هذا إثبات منه لسماعه أم حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي؟ قال سمعت فلانا، وما في معناه؟ قال البخاري في ثعلبة ابن يزيد الحماني: سمع عليا روى عنه حبيب بن أبي ثابت يعد في الكوفيين فيه نظر. فقال ابن عدي: أما سماعه من علي ففيه نظر كما قال البخاري. فابن عدي يفسر قول البخاري أنه أراد بقول فيه نظر سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماع ثعلبة من علي، إنما أراد بقوله سمع عليا مجرد حكاية ما وقع في الإسناد. فهذا القول إن لم يظهر جليا أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة. وأما قول البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع أباه قاله عبد الملك بن عمير، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك بن عمير عنه. وكثيرا ما يقول البخاري مثل هذا: فلان سمع فلانا قاله فلان. المسألة الرابعة: المرسل. إذا علمت فيه الواسطة وتبين أنها ثقة فهو صحيح جاري مجرى المتصل. قال خالد الحذاء: كل شيء قال محمد نبئت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة، يعني محمد بن سيرين. كل شيء قاله محمد بن سيرين نبئت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة. قال ابن أحمد بن حنبل: قال شعبة قال لي خالد الحذاء كل شيء رواه ابن سيرين عن ابن عباس فهو عن عكرمة لقيه بالكوف أيام المختار. ووجد لبعض متأخر العلماء استدل باتصال ما أرسله إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وذلك اعتمادا على ما جاء عن الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من عن عبد الله، أي عن غير واحد من أصحاب عبد الله، وليس هذا الذي تقدم عن ابن سيرين، وليس هذا الذي تقدم عن ابن سيرين، فإن الواسطة هنا لم يتبين إن كانت ثقة لأنها مبهمة مجهولة، وإبراهيم روى عن أصحاب عبد الله بن مسعود وفيهم مجاهيل. إذن رواية ابن سيرين يحكم لها بالاتصال لأنها من رواية عكرمة ابن عمار عن ابن عباس، وأما إبراهيم النخعي فقد روى عن أصحاب ابن مسعود وفيهم مجاهيل. فهذا الكلام على الحديث المعلان. قال المصنف فإذا قال الوليد يعني الوليد بن مسلم أو بقية عن الأوزاع فواهن، بقية ابن الوليد الكلاعي عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الشامي فواهن، وذلك لأنهما عرف بالتدليس فإنما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، يعني أن هذا يجتنب. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك، يعني أن الكبار الأئمة الكبار عرفوا ذلك لأنهم عاينوا المرويات وعاينوا الرواة، وكان بعض الأئمة إذا سئل عن الراوي قال فلان له 500 حديث أو روى 3000 حديث أو روى 10000 حديث، فإن شئت سردها عليك، فكانوا يعرفونها ويعرفون طرقها وما أشبه ذلك، فلذلك لم يعثر عليهم التكلم في مثل هذا الفن. وأما كلما نزلت العصور وبعد العهد فإن إدراك هذا الفن يتعذر على المتأخر، يتعذر عليه لكونه بعيدا عن عصور الرواية التي يحفظ الراوي مرويات شيوخه، فلذا تعذر الكلام في مثل هذا، وإنما نحن نأخذ من كلام المتقدمين ومن كتبهم. ثم قال المصنف رحمه الله التدليس ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخي وبارك الرحمن فيكم وإياكم، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم يرضي وسلم منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.